يريد أن يفضل أحد الأبناء إحدى البنات إلى آخره. نعم. حال إقراره بأن يقول له علي كذا، إذا قال له علي كذا، أو يقول، أو يقول تكون الزوجة في ذمتها لزوجها 50,000 ويقول إنها قد دفعت لك المبلغ. الابن اقترض من أبيه مثلا 50,000، يقول إن ابني دفع المبلغ. بنتي أريد منها مثلا 30,000، أقول إنها دفعت المبلغ. فإذا كان أقر كان بأن له في ذمتي أحد الورثة مبلغ وقال استلمته، أو قال بأني سددت، أو قال بأنه أعطاني نفس أو المبلغ الذي له، أو أن عندي لفلان كذا لأجل أن يخصم من التركة، لأنه مر بنا الحقوق المتعلقة بالتركة منها سداد الدين. نعم. أو يقول للمريد عليه دين. نعم. فيقر بقبضه منه، يقول قبضته. الورثة يعرفون، الأبناء كلهم يعرفون بأن محمد أخذ من أبيه مبلغ 50,000. في مرض الموت يقول محمد سددني المبلغ. مسألة ثانية، يكون مثلا الأب في ذمته، أو يكون الابن في ذمته لي لأبيه، يقول إن الأب سددني المبلغ، أو الأب يقول إنه دفع لي المبلغ، أو أنه مثلا له يقول سبق أن استلمته منه. نعم. فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه. نعم. إلا ببينة أو إجازة. نعم. وإن أقر المريض إلا ببينة تثبت ذلك، أو إجازة. إجازة من من؟ من القاضي، من القاضي، من الورثة. الإجازة من الورثة يكون صحيح إنه كان في ذمته ودفع، أو بأن مثلا أبونا سدد أو أخذ هذا المبلغ. نعم. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل. لم يقر لها بدين. إذا أقر له، إذا أقر الرجل لامرأته بدين فكما مر بنا لا نقبل إلا بإجازة الورثة، لكن الآن لم يقر لها بدين وإنما أقر لها بالصداق، قال زوجتي فلانة المهر 50,000، منها 5,000 مقدم استلمتها، ومنها 45,000 مؤخر لم تستلمها. هذا لا يحتاج يعني، ويمكن أن نعطيها المبلغ، لأن المبلغ ثبت بالزوجية، الصداق ثبت بالزوجية والزوجية ثابتة، إلا إذا أثبت الورثة بأنه قام بإعطائها إياه وقت حياته، فهذا شيء آخر. فإذا أقر بأن الصداق لا يزال فنحن نعتد بهذا الإقرار، لأن المبلغ ثابت بالزوجية والزوجية ثابتة لا شك فيها. نعم. فلها مهر المثل بالزوجية. لها مهر المثل. نعم. لا بإقرار. لا بالإقرار. لا بإقراره. نعم. لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه. لأن الزوجية دلت على أن الزوجية ثبتت، وبثبوت الزوجية يثبت المهر. ما حد يتزوج بدون مهر. نعم. لأن الزوجية إلا إذا قال الورثة صحيح هو تزوج والمهر كذا، لكن دفع له، دفع لها المبلغ في يوم كذا، فعليهم الإثبات. نعم. لأن الزوجية دلت على مهر، على المهر ووجوبه. نعم. فإقراره إخبار بأنه إقراره إخبار بأن هذا المبلغ لا يزال في ذمته وأنه لم يوفه حتى الآن. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها. الآن أحد العبارة، وإن أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك. عندنا رجل وعنده مثلا ثلاث زوجات أو أربع زوجات أو زوجتين ومرض، في حال مرضه قال فلانة أبنتها يعني طلقتها قبل ثلاثة أشهر، معناه أنه الشهر الأول جتها دورة، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الآن الثالث، معناه أنها ما ترد. نقول لا، لا نعتد بهذا الكلام ونثبت إرثها إلا إذا أثبت لنا بأنه ذهب إلى القاضي في يوم كذا والقاضي عمل صد بأن فلانا طلق زوجته فلانة وأراد أن يتركها في البيت حتى تنتهي العدة فبقيت لهذا الغرض، إذا أثبت هذا نعم، وإلا نورثها لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث، متهم. فلو أقر أنه أبان قال أن هذه زوج كانت زوجتي وهو الآن مريض، كانت زوجتي وقد طلقتها حينما كنت صحيحا وانتهت العدة، الآن نقول لا، لم يحصل الطلاق ولم تنتهي العدة وهي ترث مع بقية الزوجات. نعم، لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، إلا إذا قالت نعم صحيح، إنه أخبر قبل ثلاثة أشهر، أخبر قبل أربعة أشهر، أخبر قبل خمسة أشهر بأنه طلقني وأنا الآن باقي عند أولادي فقط، وإلا صحيح، نقول لا إرثها. نعم، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرد، لأن قوله لا يقبل عليها لأنه يريد أن يحرمها من الميراث. نعم، وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العبارة القادمة إن شاء الله، إذا أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، أو أقر لوارث فصار عند الموت وارث، فما الحكم في هاتين المسألتين؟ وهو درسنا في يوم الثلاثاء إن شاء الله. أما في يوم غد فكما اعتدنا في فقه المواريث.